وعن فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت عليا توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود عن زياد بن أيوب عن عبيد الله بن موسى عن فطر ورواته صادقون مخرج لهم في الصحيح. وأبو فروة اسمه مسلم بن سالم الجهني مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث علي رضي الله عنه أورده المؤلف رحمه الله بهذا الإسناد عن فطر عن أبي فروة، فمختصر كما سمعتم الحديث أورده الراوي عن علي رضي الله عنه مختصر، إما أن يكون أورده لأمر ما يتعلق ببعض فروض الوضوء أو لأي سبب، فالمحدثون يذكرون أسبابا لاختصار الحديث وكون الراوي يختصر ويقتصر على بعض عبارات منه. والحديث أخرجه أبو داود وأخرجه أحمد في المسند من أكثر من 10 طرق عن علي، أكثر من 10 طرق أورد له الإمام أحمد في المسند عن علي رضي الله عنه، عن عدد من الرواة، بعضها مطول وبعضها مختصر. فالمطول منها يوافق حديث عثمان رضي الله عنه الذي مر بنا بالأمس في ما صنع من الوضوء، وكان على سبيل التعليم منه رضي الله عنه كما يقول الراوي، لأن في بعض رواته في بعض رواياته أنه صلى بهم الظهر، فلما صلى بهم الظهر دعا بماء، فقالوا ما دعا بماء، ماذا يريد أن يصنع بالوضوء بعد الصلاة؟ إلا أنه يريد أن يعلمنا رضي الله عنه، يريد أن يعلمهم الوضوء. فقد يكون لاحظ من بعضهم تقصيرا فيه، أو قد يكون أحد منهم سأله فبعد الصلاة أراد أن يعلمهم كيف كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عثمان الذي مر بنا بالأمس يكاد يكون مستكمل، لكنه فيه بعض الأشياء أيضا لم ترد. وذكر المؤلف رحمه الله كلمة ابن شهاب الزهري وقوله كان علماؤنا يقولون هذا الحديث هو أسبغ وضوء يصلى به، أو كما قال عن العلماء الذين سمع منهم هذه العبارة، أن هذا الوضوء الذي ورد عن من رواية عثمان أسبغ وضوء يصلى به. ومع ذلك لابد أن يقال إنه هناك روايات أخرى، حتى حديث عثمان يورده الرواة مثل ما أوردوا حديث علي رضي الله عنه، يوردونه مطولا ومختصرا. وينبغي أن نلاحظ بالنسبة لحديث عثمان، لأنه أكمل من هذه الرواية التي وردت من حديث علي، أولا ورد بصيغة ثم، فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا. العلماء قالوا يؤخذ منه الترتيب، الترتيب، لأنه ورد بحرف ثم التي تقتضي الترتيب، وإن كانت الآية أيضا فيها دلالة على الترتيب، لكن يقولون دلالتها على الترتيب ضعيفة لأنها وردت بصيغة الواو، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فوردت بعطف بحرف العطف الواو، والواو عند بعضهم لا تقتضي الترتيب بل مجرد الجمع، مطلق الجمع، وليس ضرورة أنها تقتضي الترتيب، وإن كان بعضهم يرى أنها تقتضي الترتيب وتدل على الترتيب ما لم يدل دليل خارج على خلافه، على خلافه. فعلى كل حال إذا قلنا وسلمنا أن الآية لم يرد فيها ترتيب أعضاء الوضوء وفروضه، فحديث عثمان وقد ورد بهذا الحرف الذي لا يختلف أهل اللغة فيه أنه يقتضي الترتيب، ففيه دلالة على الترتيب. أيضا في حديث عثمان كما لاحظنا أورد المضمضة والاستنشاق، ولم يذكر فيها عددا ولا صفة، لأنه قال مضمضة واستنثر ولم يقل، لكن ورد في روايات أخرى صحيحة ثلاثا، أن المضمضة والاستنشاق ثلاثا، وأيضا وردت الصفة أنه مضمضة واستنشق كما سوف يورده المؤلف من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه من كف واحدة، يعني يأخذ ماء بيده فيتمضمض بجزء منه ويستنشق بالجزء الآخر، ويكون هذا إما مرتين أو ثلاثا أو مرة واحدة بحسب ما يكون من حال المتوضئ وقلة الماء وكثرته وضيق الوقت وسعته. وأيضا مسح الرأس ورد فيه مجملا أنه مسح رأسه، ولم يذكر لا عددا ولا صفة، والعدد ورد مؤكد كما يقول الإمام ابن داود رحمه الله، يقول أكثر الروايات الصحيحة من حديث عثمان أنه مسح رأسه مرة واحدة، وما ورد من بعض الروايات أنه مسح ثلاثا، أو من حديث علي رضي الله عنه في مسند أحمد ورد في بعضها مسح ثلاثا، هذا إما أن يحكم عليه بالشذوذ وأنها روايات شاذة، أو تتأول على صفة المسح، فالراوي كأنه اعتبر الإقبال باليدين مسحة والإدبار بهما مسحة وهكذا فتأولها ثلاثا. أما أن يكون يمسح الرأس ثلاث مرات كل مرة مستقلة فهذا عامة أهل العلم لا يرونه، إلا ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله فهو يرى استحباب مسح الرأس ثلاثا، لكن عامة الفقهاء يخالفونه في هذا ويقولون إنما المسح مرة واحدة، لأنه ورد في عدة روايات إما السكوت أو النص على أنه مسح رأسه مرة واحدة. أيضا صفة المسح سوف يذكرها المؤلف في حديث عبد الله بن زيد صفة مسح الرأس، كذلك لم يذكر الأذنين، لكن يعتبر عدم ذكره للأذنين باعتبار أنها داخلة في مسمى الرأس، وأن الأذنان من الرأس كما في حديث أبي هريرة وأبي أمامة وغيرهم ممن رووا أن الأذنان من الرأس، قالوا الأذنان من الرأس، فكأن الراوي لم يذكر الأذنين لأنهما دخلتا في مسمى الرأس. ومع ذلك سوف يذكر المؤلف رواية يذكر فيها مسح الأذنين استقلالا وينص على مسحهما. أيضا مما ينبغي أن يلاحظ بالنسبة لحديث عثمان رضي الله عنه، كما قلت بالأمس التسمية لم ترد فيه ووردت في حديث آخر، فيشرع أن يسمي، بل ورد في بعض الأحاديث أنه يقول بسم الله والحمد لله، ورد في بعض الروايات زيادة الحمد لله. وأيضا لم يرد الدعاء الذي على إثر الوضوء كما في حديث عمر رضي الله عنه وقد يورده المؤلف. وأمر آخر ما ورد في حديث عثمان من قوله عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه، قال أهل العلم المقصود الصغائر التي تغفر هي صغائر الذنوب، أما الكبائر فقالوا لا، لا تدخل في هذا، لأن الكبائر لا بد لها من توبة مستقلة، لا بد أن تخص بالتوبة، وأن يعني يخصها بتوبة ويخلص منها. والكبائر يعني ورد فيها حديث متعددة فيها في مثل ما ورد في حديث السبع الموبقات، الإشراك بالله وعقوق الوالدين والسحر وأكل مال اليتيم ورمي المحصنات الغافلات ونحو هذه، لكن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الكبائر قال هي إلى السبعين أقرب، يعني ليست فقط سبع بل سبعين. كذلك الصغائر الإصرار عليها والاستمرار عليها يلحقها بالكبائر، فلنتفطن لهذا، لنتفطن لهذا الأمر، كون الإنسان يصر على صغيرة فقد لا تكون داخلة في هذا الذي يغفر له، لكن الذي يغفر له الأشياء التي تعرض الإنسان عفوا ويبتلى بها مرة واحدة ويقلع عنها من صغائر الذنوب. أما إذا كان دائم مصر عليها وإن كانت من الصغائر فإصراره عليها يلحقها بالكبيرة، نسأل الله السلامة والعافية. هذه أمور تتعلق أو بعض الأمور التي تتعلق بحديث عثمان رضي الله عنه. وكما قلت حديث علي رضي الله عنه كما سمعنا هو مختصر، وفي الروايات المطولة يوافق حديث عثمان في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. نعم.